لابوك حب ما يجي فيه تقدير، ولابو غرام ينتهي فيه ثواني. عليت شانك لين حد المشاهير، لين أصبح اسمك بين قاصي وداني. لا تحسبني بنكر الحب تنكير، أغليت حبك لين أشقك خذاني. والحب مثل النفط يحتاج تكرير، لابد يصفي من شوايب زماني. حبك خيانة ما يبي فك تشفير، خنت الأمانة والعهد يا أناني. أسقيتني مرك بشينة تدابير، أكبر مصيبة تنكتب في كياني. لا تذرف الدمعة علشان تبرير، أقسم بربي ما تثنى بثاني. حل الفراق وموقعك جمة البير، لعاد ترجي حب ولا حناني. يا صاحبي روح ودور على الغير، ارحل ودور في ضياعك أماني. لكن خذها كاش من دون تفكير، لابو غرامك دام ينزل طماني. وأنا أببك في شموخي كما النير، ما هزني ريح الزمن لو عصاني. الشاعر عبد الرحمن بن أمير.